وأي اغتراب فوق غربتنا التي أضحت لها الأعداء فينا تحكموا. أثبتوا أيها الغرباء، أثبتوا أيها الغرباء، واعلموا أن القابض على دينه كالقابض على الجمر. أثبتوا أيها الغرباء، واعلموا أن الله أعد للثابتين من الغرباء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذلك جزاء ثباتهم وتمسكهم في زمان غربتهم. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، وعد الله، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سلكت طريقي ولا لن أحيد، عزمت المسير بعزم الحديد. وودع دنياي قلب عليل، فوجى طرفي لأرض الأسود، فوجى طرفي لأرض الأسود. سلكت طريقي ولا لن أحيد، عزمت المسير بعزم الحديد. وودع دنياي قلب عليل، فوجى طرفي لأرض الأسود، فوجى طرفي لأرض الأسود. أرني يا دار أهل التقى، إليكم أحن إلى الملتقى، وفيكم أتوق إلى المرتقى، لجنة رب غفور ودود، لجنة رب غفور ودود. فودعت أمي ودمعي جرى، على الخد رقراق بل الثرى، فضجت بكاء قبيل السرى، وقلت لقانا بدار الخلود، وقلت لقانا بدار الخلود. فقالت بنيا فؤادي حرمت، من الأنس في الدار لما كبرت، فقالت بنيا فؤادي حرمت، من الأنس في الدار لما كبرت. أتذكر ثوبا جميلا أردت، أتذكر ليلا حديث الجدود، أتذكر ليلا حديث الجدود. فقلت أيا أم كيف الهناء، وإخواننا في خضم العناء. فتبا حياتي حياة الشقاء، إذا لم أكن من أبات الجنود، إذا لم أكن من أبات الجنود. وسيرت راحلي بركب جميل، لأرض الجهاد أنار السبيل. تذكرت أمي وقلبي العليل، فهلت دموعي تبل الخدود، فهلت دموعي تبل الخدود. وقال رفاقي أتخشى الردى، وخوض الحروب وعيش الشقاء، وقال رفاقي أتخشى الردى، وخوض الحروب وعيش الشقاء. فقلت هنائي بسفك الدماء، ولكنني قد ذكرت الودود، ولكنني قد ذكرت الودود. تذكرت أمي أيا قوم هل ألم، وبعضي عن بعض ارتحل. قد كانت حياتي وكنت الأمل، وودعتها وهي ترجو الوعود وودعتها وهي ترجو الوعود لقد بعت قلبي بأرض الحفر وسرت بجسمي لألقى القبول فلا خير في العيش بين الحفر سأمضي ودربي دماء القيود سأمضي ودربي دماء القيود رماني عدو الإله اللعين وراء جدار قديم دفين فأدمى الرصاص فؤاد السخين وسالت دمائي بأرضي تسود وسالت دمائي بأرضي تسود وحشرج صدري وزاد النداء فودعت صحبي وأرض الصراع سألقى إلهي وداعا وداع قد صرت شهيدا فيا للسعود قد صرت شهيدا فيا للسعود ألا أبلغ أمي أني شهيدا بأرض العراق فتيا شديدا ألا أبلغ أمي أني شهيدا بأرض الجهاد فتيا شديدا أجب إلهي دعائي وحيدا فبلغني ربي ما قد أريد فبلغني ربي ما قد أريد سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسير بعزم الحديد سلكت طريقي ولا لن أحيد عزمت المسير بعزم الحديد وودع دنياي قلب عليل فوجى طرفي لأرض الأسود فوجى طرفي لأرض الأسود فوجى ورغم كل هذه المظاهر والمخاطر سنظل متفائلون واثقون فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ورغم هذه المظاهر والمخاطر سنظل متفائلون واثقون فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك انصر من نصرهم واخذل من خذلهم صنع راضهم واحقن دماءهم وفك أسوان وأسراهم يا رب العالمين.